على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الفرائض، جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة، فهي نصيب مقدر شرعا لمستحقه، وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه، وقال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فإن الفقهاء رحمهم الله يرتبون أبواب الفقه على مقتضيات الحاجة، فابتدأوا بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم الجهاد ثم المعاملات من بيوع وإجارة وحقوق متعلقة بها من رهن وكفالة وصلح ووكالة وغيرها من المسائل، ثم بعد ذلك بدأوا بالحقوق المتعلقة بين الأقارب، بينوا أحكام الوقف ثم الوصايا، ثم ذكر هنا الفرائض. والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة ومقدرة، فهي نصيب مقدر شرعا لمستحقه، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه، فقال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. والمراد بالفرائض هنا هو قسمة التركات ومعرفة الأنصبة، ما يستحقه الإنسان من مورثه، وهذا أمر يحتاج إليه جميع الناس، فإن كل إنسان سيموت له قريب أو هو يموت عن أقاربه، فماذا يعملون في المال الذي يخلفه؟ هل يأخذه أحدهم أو يقتسمونه؟ وهل يقتسمونه بالتساوي أو يتفاضلون؟ وهل يرث الرجال فقط أو النساء فقط أو الأبناء فقط؟ هذه أمور كلها لا بد من معرفتها. وقد تولى الله جل وعلا قسمة المواريث فأنزلها بالتفصيل لمزيد العناية بهذه الحقوق، حتى أنه لا يعبث بها العابثون، أو يكون هناك مجال للاجتهاد في قسمة الميراث. وكان الناس في الجاهلية يورثون الأبناء الكبار الذين يركبون الخيل ويغيرون على الأعداء، ويحرمون الأطفال والنساء. فلما جاء الإسلام قسم قسمة عادلة بين الورثة، كل أعطاه نصيبه، للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا أبناء أو إخوة، وللأم الثلث أو السدس، وللأب السدس أو جميع المال، وللبنت النصف إذا انفردت، والبنات إذا اجتمعن لهن الثلثين، وإذا كان معهن ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا. وأعطى الزوجة الربع إن لم يكن للمتوفى أولاد، وإن كان له أولاد فلهن الثمن، وللزوج النصف إن لم يكن للزوجة أولاد، فإن كان لها أولاد فللزوج الربع، وهكذا. وورث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم، كل له نصيب مقدر حسب تقدير الشارع جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر مما وقع الناس فيه في زماننا هذا من إهمال هذا الأمر والتساهل فيه، حيث أنهم يغفلون عن معرفة قسمة المواريث، فإذا توفي لهم قريب أشكل عليهم الأمر، وربما استولى عليه أظفرهم ولعب بالمال وحرم الأيتام والنساء والضعاف. فالله جل وعلا قسم المواريث في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلم هذه القسمة لئلا يقع الناس في الغلط فيأكلون حراما أو يحرمون من يستحق أو يعطون من لا يستحق، كما هو الواقع والمشاهد في كثير من تصرفات الناس اليوم، حيث يستولي بعض كبار أقارب المتوفى على ماله ويحرم نساءه وأطفاله من الحقوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما، أي يختلف اثنان فيما يعطى هذا الوارث، هل يعطى جميع المال أو نصفه أو سدسه أو أقل أو أكثر، فيبحثون ويسألون عن أحد يعلمهم ذلك فلا يجدون بسبب غفلة الناس عن تعلم هذا العلم. فينبغي للناس أن يتعلموا أحكام المواريث لئلا يقعوا في هذا المحذور، وهو محذور عظيم يترتب عليه أكل المال بالحرام أو يترتب عليه حرمان من يستحق من حقه. وهي أي الفرائض العلم بقسمة المواريث، جمع ميراث، وهو المال المخلف عن ميت، ويقال له أيضا التراث، ويسمى العارف بهذا العلم فارضا وفريضا وفرضيا وفرائض وفرائضيا، وقد منعه بعضهم ورده غيره. يقول: الفرائض هي العلم بقسمة الميراث، وهذا هو تعريفها في الاصطلاح الشرعي. فالفرائض هي فن من الفنون وعلم من العلوم، موضوعه هو التركات وقسمة المواريث، والميراث هو ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص، ويقال له تراث وميراث. والعالم بهذا الفن يقال له فارضا وفرضيا وفرائضيا وفريضا ونحو ذلك من الإطلاقات. أسباب الإرث، وهو انتقال مال الميت إلى حي بعد ثلاثة، أحدها رحم، أي قرابة قربت أو بعدت، قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ثم ذكر بعد هذا أسباب الإرث ما هي. قال: أسباب الإرث وهي الأسباب التي ينتقل بها المال من المتوفى إلى قريبه ثلاثة أسباب. أحدها الرحم، وهو النسب والقرابة بسبب ولادة قريبة أو بعيدة، بمعنى أنك تجتمع مع هذا المتوفى بسبب اللقاء في والد لكما من أب أو أم، فقد يكون أبا وقد يكون جدا وقد يكون عما وقد يكون أخا وقد يكون جدة، فالذي تجتمع معه بسبب رحم أو ولادة قريبة أو بعيدة سبب من أسباب الإرث. فإذا كنت ابن عم ولو بعيد فإنك ثالث من ابن عمك بسبب الرحم والقرابة. والله جل وعلا يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض بسبب هذه الرحم التي اجتمعوا فيها وكانوا منها قد انحدروا. خال من الرحم خال خال من ذوي الأرحام لكن ليس من الورثة. والثاني نكاح وهو عقد الزوجية الصحيح. قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. السبب الثاني من أسباب الإرث هو النكاح، والمراد بالنكاح عقد الزوجية الصحيح. فإذا أن إنسانا عقد على امرأة عقدا شرعيا صحيحا ومات أحدهما فإنهم يتوارثون، الحي يرث المتوفى سواء كان المتوفى هو الزوج أو الزوجة، لقوله جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله ولهن الربع مما تركتم. والثالث ولا عتق لحديث الولاء لحمة كلحمة النسل، رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم صححه. قال السبب الثالث من أسباب الميراث هو الولاء، والولاء هو العتق أو هو سببه العتق، لأنه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فإذا أن إنسانا أعتق عبده ولم يكن له ورثة فإن المعتق يرث من معتقه بالولاء، لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني أنها تؤثر في الميراث كما يؤثر النسب. والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة، الابن وابنه وإن نزل والأب وأبوه، وإن علا والأخ مطلقا، وابن الأخ لا من الأم والعم لغير أم وابنه، والزوج وذو الولاء. ثم ذكر بعد هذا الورثة من الرجال فقالهم عشرة، هم الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا، والأخ من أي الجهات سواء كان أخا شقيقا أو أخا لأب أو أخا لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والزوج والمعتق. فإن هؤلاء هم الورثة من الرجال. ومن الإناث سبع، البنت وبنت الابن وإن نزل، والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة. وأما الوارثات من النساء فهن سبع، هن البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والجدة وهي أم الأم وأم الأب وأم الجد وهو أبو الأب، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، والزوجة والمعتقة. هؤلاء كلهن يرثن من النساء. وأما العمة والخالة والخال وبنت الأخ وابن البنت فإن هؤلاء لا يرثون، وإنما يرثون من ذوي الأرحام وليس لهم نصيب في الفرض ولا التعصيب. والورثة ثلاثة، ذو فرض وعصبة وذو رحم، ويأتي بيانهم. قال الإرث نوعان، فرض أو تعصيب. فالفرض هو المقدر بقدر محدد كالنصف والربع، كنصيب الزوج مثلا له النصف أو الربع، والزوجة لها الربع أو الثمن، والبنت النصف، وكذا الأخت لها النصف، وبنت الابن وكذلك البنات لهن الثلثين والأخوات لهن الثلثين والأم لها الثلث أو لها السدس في بعض الأحوال فهذا يسمى فرضا. وهناك نوع من الميراث هو تعصيب بمعنى غير مقدر، إذا انفرد الإنسان حاز جميع المال، وإذا كان معه ورثه فإنه يأخذ ما أبقت الفروض، كالأب مثلا فإنه إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان معه بنات مثلا يأخذن نصيبهن ويأخذ الباقي، أو ابن فإنه يأخذ جميع المال، وإذا كان معه أم أو زوجة يأخذون نصيبهن ويأخذ الباقي، فهذا يسمى تعصيبا، وهو الإرث بلا تقدير. وأما ذو الرحم فهو إذا لم يوجد في المسألة أقارب للميت ممن يرث بالفرض أو التعصيب فإنه يعطى الأباعد وهم ذو الرحم، وذو الأرحام يعطى كل واحد منهم نصيب من أدلى به من أقارب المتوفى، وسيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله. وإذا اجتمع جميع الذكور ورث منهم ثلاثة، الابن والأب والزوج. قال إذا اجتمع في مسألة من المسائل جميع الرجال، كأن يكون توفي إنسان عن ورثة أقارب وكلهم رجال وليس فيهم نساء، فمن يرث من هؤلاء الرجال العشرة الذين ذكرناهم؟ قال يرث منهم ثلاثة، الابن والأب والزوج، فالزوج يأخذ الربع والأب يأخذ السدس والابن يأخذ الباقي. وجميع النساء ورث منهن خمس، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والشقيقة. أما إذا توفي إنسان عن نساء فقط وليس فيهن رجل فإنه يرث منهن خمس، ترث البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة، فالبنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، والأم تأخذ السدس والزوجة تأخذ الثمن، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير. وممكن الجمع من الصنفين، ورث الأبوان والولدان وأحد الزوجين. أما إذا توفي إنسان عن جميع الورثة، عن جميع الوارثين من الرجال والنساء، فلا يرث منهم إلا خمسة، الأبوان والولدان وأحد الزوجين، يعني الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين، إن كان المتوفى الزوجة فهو الذي يرث الزوج، وإن كان المتوفى الزوج فترث الزوجة. فذو الفروض عشرة، الزوجان والأبوان والجدة والجد والجد والجدة والبنات الواحدة فأكثر، وبنات الابن كذلك، والأخوات من كل جهة كذلك، والأخوة من الأم كذلك، ذكورا كانوا أو إناثا. قال ذو الفروض عشرة، الزوجان والأبوان، يعني الزوج والزوجة والأب والأم والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب والأخوات لأم والإخوة لأم، فإن هؤلاء كلهم من أصحاب الفروض كما ذكرنا ذلك. فللزوج النصف مع عدم الولد وولد الابن، ومع وجود ولد وارث أو ولد ابن وارث، وإن نزل ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا، الربع. يقول إن الزوجة يرث النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث، وهم أبناء الميت أو أبناء أبنائه أو بنات الميت أو أبناء بنات أبنائه، وإن نزل بمحض الذكور. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء فتوفيت الزوجة فزوجها يأخذ النصف، أما إذا كان للميت أبناء أو بنات فإن الزوج يأخذ الربع، لقوله جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. وللزوجة فأكثر نصف حالية، فيها فلها الربع مع عدم الفرع الوارث وتمن معه لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. أما الزوجة فإن ميراثها الربع أو الثمن، فإذا كان للزوج المتوفى أولاد ذكورا أو إناثا فإن لزوجته الثمن، وإن لم يكن له أولاد فإن لها الربع لقوله جل وعلا ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، أي مع أما الأب والجد فإنهم يرثون السدس عند وجود فرع وارث من الذكور، وإذا لم يكن هناك فرع وارث فإن الأب والجد عصبة يرثون ما أبقت الفروض، لكن يكونون من أصحاب الفروض ويأخذون السدس إذا كان في المسألة فرع وارث. فإن كان ذكرا ابنا يعني أو ابن ابن فلا حظ له إلا في هذا السدس، وإن كان بنتا فله السدس وإن بقي بعد أصحاب الفروض شيء أخذه، لقوله جل وعلا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، أي مع ذكر فأكثر من ولد الصلب أو ذكر فأكثر من ولد الابن لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد الذكر والأنثى وعدم ولد الابن كذلك لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فأضاف الميراث إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي للأب، ويرثان بالفرض والتعصيب مع إناثهما. يرثان بالفرض والتعصيب وهما الأب والجد إذا وجد في المسألة إناث الفرع الوارث، كما لو توفي إنسان عن بنت وأب فإن البنت لها النصف والأب يأخذ السدس ويأخذ الباقي من النصف تعصيبا، فورث بالفرض والتعصيب. أي إناث الأولاد أو أولاد الابن واحدة كنا أو أكثر، فمن مات عن أب وبنت أو جد فللبنت النصف وللأب أو الجد السدس فرضا لما سبق، والباقي تعصيبا لحديث الحق الفرائض لأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، مما يدل على نصيب العصبة قوله عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل ذكر، فالذكور كلهم عصبة ما عدا الزوج والإخوة لأم. هذه جملة من مسائل الميراث، وينبغي للمسلم أن يعتني بهذا الباب ويتعلمه ويعلمه أولاده لأجل أن يبقى هذا العلم حيا ولا يقع علينا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من إهمال الناس لهذا الباب وتسببهم في أكل المال بالباطل وتضييع الحقوق، فإن الله جل وعلا هو الذي قسم المواريث ولا يجوز لأحد أن يعبث بها فيقدم أو يؤخر، فلا بد من تعلم هذه المسائل. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فلهوا بالرمي، معنى أن الإنسان إذا جلس في مجلس ينبغي أن يشغل وقته بطرح مسائل فرضية وطلب حلها لأجل أن يتناقش الناس فيها ويتعلموها ويعرفوا كيفية قسمة المواريث، ويشتغلوا بهذا عن القيل والقال فيكون بهذا قد تعلموا علما نافعا، وهو نوع من الرياضة الذهنية وتقوية الذاكرة وتذكر المعلومات، فينبغي أن تكون مجالس الناس إذا لم يكن هناك شيء يشتغلون به من العلوم النافعة أن يشتغلوا بعلم الفرائض وحل مسائله ليبقى هذا العلم حيا ولا يموت. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يصلح لنا ويصلح لنا دنيانا وأخرانا ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول هل سماع الغنى ينقض الوضوء؟ سماع الغنى لا ينقض الوضوء، لكنه مزمار من مزامير إبليس، وسماعه محرم لقوله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وأقسم ابن مسعود على أن لهو الحديث المراد بهذه الآية هو الغنى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن واقع الناس اليوم فقال ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والناس الآن استحلوا المعازف وصار أمرها عندهم هينا، بل صار إنكارها منكرا، ونشأ الناشئ فينا على ما كان عوده أبوه من استحلال الاستماع للموسيقى، بل وتوفير آلاتها في البيوت وملء السيارات والبيوت بالأشرطة المشتملة على الغنى والخنا. وهذا بلا شك مصادمة لهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أخبر أنهم يستحلون، يعني يجعلون الحرام حلالا. وقد قرن هذا بالزنا وهو الحرى والحرير على الرجال والخمر، فهذه أمور ثلاثة، وقرن معها الغناء والمعازف، فلا يجوز للإنسان أن يستمع إليها ولا أن يشتريها ولا أن يفتح عليها في مذياع أو غيره، بل إذا كان يستمع أخبارا أو غيره فسمع موسيقى أو غنى يغلق المذياع لأجل أن لا يصب في أذنيه الرصاص المداد يوم القيامة. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن نتخلص منها وأن نبعدها عن منازلنا وسياراتنا وأن نتطهر منها. وقد أخبر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. فالإنسان إذا تعود على سماع الغناء تعود على النفاق وأحبه وجره ذلك إلى الاستهزاء والسخرية من أحكام الشارع، بل أحيانا يجره ذلك للاستهزاء بكلام الله. وإذا سمع أحدا يقرأ القرآن أغلقه غضبانا وحاول فتح من يغني، وهذا نوع من الضلال الشديد و الانحراف في الفكر والاعتقاد. نسأل الله تعالى الهداية والسلامة من كل شر. هذا يقول هل يجب على الإنسان أن يحلق رأسه أو يقصره في العمرة إذا كان يريد أن يؤدي كل يوم عمره وقد حلق رأسه في أول مرة؟ نقول الإنسان إذا أتى يؤدي عمره فالسنة أن يحلق رأسه، فإنه أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، فهذا دليل على أن ثواب المحلق ثلاثة أضعاف ثواب المقصر لرأسه. وأما قول هذا أنه يريد أن يأتي كل يوم بعمرة فنقول لا تأتي كل يوم بعمرة، بل اكتفي بالعمرة الأولى التي أتيت بها وابق في مكة وأكثر من العبادة فيها ولا تخرج منها، فإن هذا خير لك وأفضل لتكرارك العمرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكرر العمرة، وكذلك الصحابة لم يكونوا يخرجون من مكة لأجل تكرار العمرة، وإنما يبقون بها إلى أن يريدوا السفر ثم يسافرون. Gracias.